الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحمدوا ربكم على ما أولاكم به من النعم أنزل عليكم من غيثه وطرح عليكم فيها من بركاته، بعدما كنتم قبل أيام قنطين وجلين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقد هبت على الناس هبائب الشتاء، وشتاء يا عباد الله عبرة للمؤمن، كما أن شدة القيظ عبرة له. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله عز وجل لجهنم بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم فأبردوا فيه بالصلاة، ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. ومن أحكام الشتاء يا عباد الله ما يتعلق بالناس من لبس الخفين والجوربين، وهذا مما تواترت به الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أكثر من 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط في لبس الجوربين والخفين يا عباد الله أن يكونا ساترين لجميع القدم، بخلاف هذه الجوارب الحديثة التي يلبسها الناس وتقصر عن الكعبين، فلا يصح المسح عليها، بل يجب عند الوضوء والطهارة نزعها ثم غسل القدمين. ومن شروط ذلك يا عباد الله أن يدخل الجوربين والخفين على طهارة، فلا يصح المسح عليهما وهما على غير طهارة، وأن يثبتان بأنفسهما لا بشد ولا بغيره، فبهذا يثبت لهم أحكام الخفين، فيمسح عليها المقيم 24 ساعة يوما وليلة من المسح بعد اللبس إلى أن يتم بها 24 ساعة. أما المسافر فإنه يمسح على خفيه وجوربيه 3 أيام بلياليها، أي من مسحه بعد لبسه 72 ساعة. ومن أحكامها يا عباد الله أنها إذا انتهت المدة تبقى على طهارة حتى تحدث، فإذا أحدث يجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا وأن تنزع الخفين والجوربين وتغسلهما، ولا يصلح المسح على الخفين والجوربين في طهارة كبرى من جنابة ونحوها، فهو خاص بالمسح عليهما في الطهارة الصغرى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على ما أولانا من النعم، نشكره سبحانه ونتطلع إلى مزيد ما عنده من الخيرات والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنعم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وعظموا أوامره، واعلموا أن الله رخص لنا في ديننا رخصا، وإنه سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن رخصه المسح على الخفين والجوربين، ومن رخصه علينا أن نجمع بين الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء خاصة، إذا جاءكم الريح الباردة، الريح الشمالية الصرفة، أو الريح النسرية الصرفة، فإذا جاءتكم جاز لكم أن تجمعوا بين المغرب والعشاء خاصة تشوفا من الشريعة لأداء هاتين الصلاتين جماعة. وكذلك إذا نزل مطر يبل الثياب، يبل ثوب أقرب جار للمسجد، فإنه إذا بل ثوب الأقرب دل على أن الأبعد أشد بلًا. قال العلماء رحمهم الله: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب، ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابار. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة من غير مرض ولا سفر، فدل على جواز المسح، على جواز الجمع بينهما في المطر الذي يبل الثياب. فاللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، كما أنعمت يا ربنا كثيرا وعظيما، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام